الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك له والحمد له والعزة له والثناء له والكبرياء له والعظمة له فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كان الله ولم يكن شيء سبحانه سبحانه نحمده بالقلب واللسان نحمده بالقلب والجنان نحمده في كل الاحيان فنحمده بما حمد به نفسه فقلنا الحمد لله رب العالمين ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله على الله ورحمة الله المهداة للعالمين أرسله ربه رحمة للعالمين أنعم عليه فأعطاه الشفاعة وأعطاه لواء الحمد وأول من يشفع وأول من يشفع وأول من يفتح باب الجنة وهو صاحب الحوض الموجود واللواء المعمود وهو صاحب الكوثر فهو سيد ولد آدم ولا فرد صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله ما بدأ الله أمرا بنفسه سوى الصلاة على النبي فقال عبد القائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى التابعين وعلينا معهم اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لقاؤنا اليوم ايها الاخوه الكرام وكان من المفترض ان نتحدث عن الهجره ولكن سنوجهها ان شاء الله تعالى الى الجمعه القابله ان كانت العمر بقيه وفي الاجل تاخير. ولكن اليوم نتحدث عن امر نود لكم جميعا ان تعلموا شيئا عن ابيكم ادم. من ادم؟ وكيف كان خلقه؟ ونحن ذريته. فنحن ابناؤه وذريته. فمن ادم؟ وما قصه البشر؟ وما هي حكايتهم مع الله عز وجل؟ وكيف كان منشاه؟ وكيف كانت صناعته؟ وكيف كانت علاقته مع ابليس؟ نقول وبالله التوفيق ان الله عز وجل كما اورد الطبري في تفسير سوره البقره فقال ان الله عز وجل كما اورد سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكثير من الصحابه وايضا سنمزج بين روايه ابن مسعود وروايه ابن عباس التي ساقها الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره لسورة البقرة. فنخلط بين الروايتين. الروايتين تقولان أن الله عز وجل خلق الملائكة في يوم الأربعاء. وخلق الملائكة في يوم الخميس. فكان خلق الملائكة أسبق من خلق الجن. فخلق الملائكة من نور وخلق الجنة من النار. فلما كانت الملائكة والجن هم دول اللي كانوا موجودين، الملائكة والجن، فأسكنت الملائكة السماء وأسكن الجن الأرض. فما كان من أمر الجن إلا أنهم اقتتلوا وسالت الدماء وسالوا في الأرض. فلما رأت الملائكة أن الجن تفسد في الأرض فسالت شديدا، أمر الله الملائكة إلى الجن تؤثرهم على فعلتهم فلم يستطيعوا. وكان ابن خازنا من خزنة الجنة وكان من علو شأنه ومكانته وطاعته لربه أن كان خازنا من خزنة الجنة. فكان إبليس طائعا، وكان إبليس يطيع ربه في كل بقعة من بقاع السماء والأرض، فما كانت بقعة إلا وكان إبليس فيها سجدة لله جل وعلا. فاستأذن إبليس أن ينزل إلى الأرض ويؤدب الجن الذين عصوا وأفسدوا وقتلوا، فنزل إليهم فأدبهم وقدر عليهم وأسكنهم الجبال وأسكنهم الجزر في البحار. فكان من شأنه شأنا عظيما، فرأى ملائكة أن إبليس قام بعمل عظيم. ثم أمر الله عز وجل سيدنا جبريل أن ينزل إلى الأرض فيأخذ منها من كل بقاعها طينا وترابا ويأتي به إلى ربه. ده كان يوم الجمعة. فيوم الجمعة بداية خلق سيدنا، فأرسل الله جبريل إلى الأرض قال فخذ من الأرض من بقاعها ومن ترابها وأتيه به. فلما ذهب جبريل إلى الأرض قالت الأرض إني أعوذ بالله منك أن تقربني أو تنقص مني شيئا. فقال سيدنا جبريل فرجع فلم يأخذ منها شيئا، فقال لربي إنها استعاذت بك مني فهي لمعاد فلم أقدر عليها. فأرسل الله عز وجل ميكائيل فنزل إلى الأرض وقال كما قال جبريل ولكن الأرض استعاذت، فرجع وقال لربي مثل ما قال جبريل. ثم أرسل الله ملك الموت وقال له انزل إلى الأرض وأتيني بتراب منها، فنزل. فقالت له الأرض لما قالت لجبريل وميكائيل، فقال لها ملك الموت وإني أعوذ أن أرجع إلى ربي فأكون قد عصيته فلا آخذ منك شيئا، سآخذ منك كما أمرني ربي. فهي تقول إني أعوذ بالله منك أن تأخذ مني شيئا، فقال وإني أعوذ بالله أن أرجع إليه فلا آخذ منك شيئا، لا أخذن منك. قال فذهب إلى الأرض فأخذ من ترابها من أحمرها وأبيضها وأسودها، فكان خلق بني آدم على أبيضهم وأحمرهم وأسودهم. قال فجمع التراب ثم بلله كما أمره ربه فصار طينا، فلما صار طينا تركه، فلما تركه صار طينا لازم، دخل على مرحلة انه يبقى جامد صلب. قال فلما صار صلبا طينا لازم صار حمأ مسنونا، اي صارت له رائحة دفنة. فلما كان ذلك صار بعد ذلك من صلصال كالفخار. فمر به إبليس وكان الطين قد نشف وصار صلصالا، فمر به فطرق عليه وضربه، فقال والله إني لأعلم أنك قد خلقت لقدر ما، دي رواية، ورواية خلقت لشيء ما لا أعلمه، ولئن صلت عليك لأهلكنك، ولئن صلت علي لأعصينك، لو أنا صلت عليك فيدخل من فم هذا الصلصال فيخرج من دبره فيحدث صوتا صلصلة كما قال ربنا عز وجل من صلصال. الصلصال اللي هو له صلصلة والصلصلة معناها صوت. فيدخل الهواء من فم آدم فيخرج من دبره فيحدث صوتا ثم يدخل هواء من دبره ويخرج من فمه فيحدث صوتا والملائكة ترى عجبا فقال ليس هذا بربكم وليس هذا بخلق عظيم إني أستطيع عليه وأقدر عليه. ومكث آدم على حسب الروايتين مكث آدم 40 سنة من جمعة لجمعة ورواية أخرى تقول قعد 40 يوم من جمعة لجمعة. عشان كده حتى كان عندنا التقارير لحد النهارده ده فلان ميت لما يعملوه 40 يعني واخدين ايه الفكر بتاع القديم ده. طبعا الكلام ده ليس من السنه في شيء لكن هم عندهم هاجس ده فالهاجس له اصل مش من فراغ ولكن ليس الحكم بانهم 40 يوم او 40 سنه لا احد يعلم فهذا في علم الله ولكن هذه تفاسير 40 يوم او 40 سنه. فلما تم خلق ادم من حبل مسنون ثم فخار واستوى خلاص فإذا سويته فأذن الله عز وجل باستواء آدم فربنا عز وجل يقول إيه فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ويقول لي إبليس لما لا تسجد لما خلقت بيدي. إذا خلق آدم هو تسويته على أصابعه وعلى رأسه وعلى جسده من تسوية الملك كما أراد. فآدم كان لم يخلق بعد ولم ينفخ فالملائكة لما ربنا عز وجل قال ربك للملائكة إني جاعل بآدم غير موجود إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. طب هم عرفوا منين؟ الروايتين بتقول ان المعلومة الاولانية ان هم شافوا الجن هم بيفسدوا فلم يريدوا ان يكون هناك خلقا اخر يعصون كما عصوا الجن ويفسدون كما افسد الجن فعندهم مثال لهم الجن الذين افسدوا قالوا أتجعل فيها كمن كان قبلهم يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. احنا هيصعب علينا ان احنا نشوف ربنا بيعطى فاحنا قاعدين في ديمومة دائمة نسبح بحمدك ونقدس لك ننزهك لانك انت العلي ونقدسك ونمجدك ونعظمك. وفي ذلك السياق حينما أتى رجل من الصحابة على رجل من المنافقين وكان النبي يصلي وكان المنافق لا يصلي فقال له الصحابي لما لا تصلي كما صلى رسول الله قال دعني وشأني واذهب إلى عملك. فقال الصحابي سيمر بك ابن الخطاب شوية وحيعدي عليك سيدنا عمر وهو معدي بالطريق. قال فلما مر به ابن الخطاب قال لما لا تصلي والنبي يصلي قال دعك عني وشأنك اذهب الى عملك. قال فقام اليه ابن الخطاب وضرب راح مديله على محترم. ولما انتهى النبي من صلاته قال يا رسول الله ارايت الى هذا المنافق يراك تصلي ولا يصلي. قال فسيدنا صلى الله عليه وسلم قال يا ابن الخطاب ان كان لا يصلي ولا يذكر الله فان في السماء ملائكه وقد اتاني جبريل الان ينبئك ويقول لك يا ابن الخطاب ان لله في السماء ملائكه منذ ان خلقهم الله الى يوم القيامه ساجدون يسبحون يقولون سبحان للعزه والجبروت. وان في السماء الثانيه لملائكه ساجدون منذ ان خلقهم الله الى يوم القيامه يقولون سبحان بالملك والملكوت. وفي السماء الثالثة ملائكة ساجدون لا حصر لهم ولا عدد منذ أن خلقهم الله إلى أن يأذن الله يقولون سبحان الحي الذي لا يموت. فالتسبيح لله في كل لحظة فإن كان بنو آدم لا يسبحون ولا يذكرون فإن الله قد استغنى عن تسبيحهم وعن تقديسهم. ولكن الذي يأتي إلى ربه ينال الجائزة العظمى. عشان كده احنا مش بنحكي قصص، احنا لازم نعرف ايه قدر التسبيح، وسيأتي التفصيل. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال اني اعلم ما لا تعلم. انا عارف حاجة هقول لكم عليها، لانه هو الله. فلما استوى خلق ادم واكتمل، بدأ رب العزة أن ينفخ من روحه في جسد آدم. قال فصار الطين لحما ودما. بقت الملائكة واحدة مبهور، الطين بقى لحم وشعر ودم وأعصاب وعينين متفتح. الروح صارت في آدم. ملائكة ينظرون. قال فلما اكتمل اللحم والعظم والدم إلى نصف آدم وبات سرته، ونظر آدم إلى جسده يتحرك، بدأ نص اللي فوق شايف النص اللي تحت طين ولسه ما لم تنفيه الروح، فهم أن يقوم من إيه؟ من مجلسه، ما هو كان نايم، فهم أن يقوم فلم يقدر. فقال رب العزة وخلق الإنسان عجوزا. تعجل آدم، أول ما الحكاية عجبته حب يقوم فلم يقدر. وخلق الإنسان، هنا بني الإنسان هو مين؟ آدم. وخلق الإنسان عجوزا. طب بقيت بني آدم لا أقبل على سراء ولا ضراء، فهو يعجل قاعد عايز يقوم، انتهى من الصلاة عايز يقوم، في مشوار بيجري بسرعة، العربية راكب راح مشوار بتاعه كله بسرعة، في ايه؟ وكان الإنسان عجولا. فتعجل أبوه فتعجلت ذريته. لذلك كان آدم عجولا. قال فلما اكتمل سريان الروح في جسد آدم، وهم آدم أن يقوم فلم يقدر، حتى إذا سرت الروح إلى آخر قدميه عطف آدم. سيدنا آدم أول ما الروح اكتملت فيه فرح عاطف. لما عطف سيدنا آدم فقالت له الملائكة يا آدم احمد ربك فقل الحمد لله. فقال آدم الحمد لله. فناداه ربه وقال يا آدم يرحمك ربك. نيجي نعلم الناس لما تيجي تقعد تقول الحمد لله، يقول لك انا قلت يا عم الحاج قول هترزق. لو انت قلت الحمد لله وانت بتحصل ومحدش قال لك ينادي عليك الملك يقول لك يرحمك الله. احرم نفسك بقى، احرم نفسك من الخير اللي عندك. انت المحروم، والمحروم من حرم الثواب، مش اللي حرم الدنيا والمال. فإن عطفت فقل الحمد لله. فقال الحمد لله. فقال له ربه يرحمك ربك يا آدم. واكتمل خلق آدم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا أبى أن يكون من الساجدين. إلا إبليس. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ كلهم سجدوا. أنتوا ما سجدتوش ليه؟ أنت ما سجدتش ليه؟ قال أنا خير منك. وأدي مصيبتنا السود. تسأل أي حد ما تعرفش أنا مين؟ أنا عارفك. أنا عارفك أنت مين؟ أنت هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عظيم. أين آباؤك وأجدادك؟ كلهم هلكوا وهيجي عليك الدور، كلها كانت صراحة تهلك، إيه اللي أنت مين؟ أنا عارف أنت مين. أنا خير منه. هي دي المصيبة بتاعتنا. أنا فلان الفلاني، أنا المركز الفلاني، أنا فلوس، أنا جاي، أنا قصة، خليك في الغي بتاعك. لقد كان النبي اعظم من في الارض جميعا. فلما دخل عليه الاعرابي يرتعد وتهتز يداه فقال له النبي والنبي الحق بقى بس بص النبي ما لو ربنا بيديله بيتواضع. قال حول على نفسك بشويش مالك فيه انما انا ابن امرأتي من قريش كانت تأكل القليل من اللحم. كان يجيبوا اللحمة وينشفوها عشان تقعد معاهم طول السنة يحطوها بالشمس يقعد الشمس تضرب فيها فتنسى فما تبص عشان لما يجي ايه علينا ايام فقر ناكل. انما انا ابن امرأتي من قريش كانت تأكل القليل من اللحم او القليل من الطعام. خش عليه حط رجل على رجل كده والسيجارة في بقه في ايه لا تواضع لله عز وجل. قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. انت مش عارف انا مين ده انا مخلوق من النار والنار سعروا على الطين. النار سعروا على الطين يبقى انا افضل منه. وقد خلقت قبله فانا اكبر منه سنا. وقد استطعت ان اهدم الجن فانا اقوى منه قوه. ايه ده جبروت بقى انا في السن اكبر منه في القوة اكبر منه في الخلق انا احسن منه كل حاجة. وانا كنت في الجنة وهو كان لسه ما اتولدش ولسه ما اتخلقش. انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وهنا بدأت اللعنة على ابليس. وكان ابليس في الروايات له اسمين. الاسم الاول الحارس فكان يحرق في الخيرات كثيرا وسمي عدازيل لأنه كان طاووس الملائكة فما كان من موضع في السماء ولا في الأرض إلا كانت له سجدة. فلما آية إبليس من رحمة الله قال فبما أغويتني أنا كده خلاص إيه طردت من رحمتك. قال فاخرج منها فإنك رجيم ودي العقوبة. وسمي إبليس لأنه أفلس أي آية من رحمة الله. وسمي شيطان لأنه بعد عن رحمة الله فلم تصبه الرحمة. لأن إبليس حب أنه عايز يأخذ من فضل الله عز وجل ويعلم مدى فضل الله عز وجل. ولكن الله قال له إنك رجيم خلاص مدعوم. في آية ثانية فإنك من الملعونين هتخش تحت ضيفة الملعون ولن تصبك رحمتي. وطرد إبليس من الرحمة فقال فطلب ربنا طلب غريب أوي قال فأنظرني إلى يوم يبعثون. اديني فرصة كده لحد الآخر بقى كده أنا هأهلك لك نص بني آدم. فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين ولك ذرية كما له ذرية. قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين اللي انت مش هتخليني أقدر عليهم خلاص. طب يا رب احنا دلوقتي ضعاف وعندنا عدو متربص بينا واضح قدام مننا كده والراجل صريح أنا حاجويه وابنك كده يقول لك انا حاوي. طب انت بقى سمعت الكلام عملت انت ايه وهتعمل ايه؟ واحد عدو متربص بيك يقول لك لا اغوينهم اجمعين ولا اتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. مش هسيب حد فيهم هعصيهم كلهم. وربنا قال له فاكتب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اتى احدكم اهله. لو الواحد جاي ياتي زوجته عشان يعيش حياته الزوجيه مع زوجته قال فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رضيت. ما هو الشيطان مش هيسيبك. ولذلك اذا اتى الرجل امراته من غير ان يذكر الله وان يستعذ بالله شارك الشيطان الرجل امراته. فطبعا الناس مش فاهمه منها وما بتدورش. طب انا جيت منين المعلومات دي؟ زي ما بتدور على رزقك دور على دينك. زي ما بتدور على الصح والغلط وتجيب الحكايه دي والسبوبه دي وتعمل ده وما شاء الله في الدنيا 10 على 10، طب وفي الاخره 0 على 10. فالح انت في الدنيا وعارف اللي ليك واللي عليك والاجازات والفلوس والعلاوه وحقي واخدت الملح وما خدتهاش، طبعا فاهم انت واشتريت بكذا وجبت مش عارف ايه ونقلت عايز حق الاهل، فاهم يعني واضح انت وعارف كل حاجه. طب ودينك ديني ازاي يعني؟ ما انا كويس ما بظلمش حد ما بشتمش حد ما اكلتش ما سرقتش، طب وفين اللي عملها تغلق الجنة؟ ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ ده سيدك النبي بيقول افلا اكون عبدا شكورا عمال طول الليل يصلي ويذكر ربنا وانت فين؟ يا عم سيب على الله رب غفور رحيم. رب غفور رحيم. طب وربنا مش شديد العقاب؟ ولا هو الشيطان الملعون ضحك عليك بقى؟ يبقى هنا اللي حصل بقى، يبقى المعلم من الدين ضحك عليك واستطاع ان هو يقدر عليك فخلاك تقول كلام يودي نفسك في داهيه. يبقى الشيطان عمل فيك ايه؟ خلاك تقعد تبرمج كده وتقول كلام ليس له اي فائده وضريت نفسك وبقيت تعبت على الجامع مش عايز تصلي، هصلي لما نروح البيت وتخلص صلاه هوب عيني يطلع يجري فيه ايه؟ يا عم اقعد صلي بقى ربنا انت توجع دماغك كل بقى جمعه اقعد اقعد اقعد ورانا مش هوينا عايزين نعملوه. سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 33، هتقولهم دول الملائكه اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم الملائكه اللي كانوا شايفين خلقك بيستغفروا لك وانت مش في دماغك، فانت مش عاجبك ان انت تقعد مش عايز حد يسيطر عليك، هو انا اللي هيسيطر عليك؟ ده ربنا عايز رحمتك، الملائكه عايزاك تقعد عشان تستغفر لك اللي انت بتعمله، لكن انت مستعجل مضروب في الخلاط الدنيا والذات، خلاص براحتك. فاللي بيقعد قد افلح المؤمنين، هم دول اللي هيفلحوا. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا ويحسبون انهم يحسنون صنعا. الولد ذكي وفاكر نفسه بيعمل كل حاجه صح، ويحسبون انهم يحسنون صنعا. هم دول الاخسرون اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون انهم يحسنون صنعا. فانتبه الشيطان قاعد متربص فيك وانت بتعمل ايه؟ اصل انا نسيت، ما هو هينسيك. وما انسانيه الا الشيطان والكره، نفس سيدنا موسى ونفس الانبياء ونفس الشيطان ما بيتنسى حد. ما هو قاعد متربص فيك، طب انت بتعمل ايه؟ لازم تنتبه. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ما أنا حذرتكم قبل كده وبرضه اللي بتمنى في المنى. فالشيطان مش هيسيبك، ولذلك ربنا عز وجل جعل لك حاجة في انتهى الجمال نقولها من الخطبة الثانية إن شاء الله. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدين. ويقول ايضا التائب من الذنب كمن لا ذنب له اطع الله وانتم موقنون بالاجابه. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن وله الثناء الجميل. نحمده تبارك وتعالى حمد المتيقنين برحمته الطامعين فيما عنده من فضله وكرمه. اللهم انا نسالك ان تغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واعذنا من الشيطان الرجيم يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، الايه التي اعطاها الله لنا هديه وهدانا بها قال وإنا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والاستعاذة هي طلب الإعانة، فأنت تستعيذ بالله أي تستعيذ بالله. فلما استعنت بالله أعانك الله وانت براحتك. وكل عمل لا ينكر عليه اسم الله فهو أبصر، هكذا قال لك حبيبك في الأثر أن كان هناك شيطانات، كان في اثنين من الشياطين، واحد تخين أو واحد رفيع جدا. التخين أو ده نايم كل يوم ما شاء الله عنده مسكن وعنده فيلا يسكن فيها، والتاني الرفيع ده قاعد في الشارع. فالقبل ده تخين أو كل يوم مريح كده وقاعد في بيته ولا قاعد في الشارع ومش لاقي حاجة. قال له عم الحاج انا اول فجاه ادخل البيت من دول الشقق من دول بدخل ساعه المغربيه كده، عشان كده سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لما يجي المغرب يبقى ايه اكفي القدر بتاعك غطيه ولم عيالك عشان زلال الشيطان بيبتدي تشتغل بعد المغربيه وطالع. فانت ابنك اقعد جنب كده شويه نص ساعه كده ولا حاجه عشان الشيطان بيبتدي يسرح. فابتدي ينطش عيل الانسان ولا متقفلس ولا مش عارف ما. ده حقيقي ده جزء من الدين، بس الناس مش منتبهه غافله عن الدين. فانت اول ما تدخل منك تقول بسم الله ولدني او بسم الله خرجني، يعني خلاص. فيقول الشيطان لاولاده وذريته لا بغيث لكم. المعلم حصل نفسه بسم الله ولدنا، دخلنا باذن ربنا بيتنا وبسم الله خرجنا. فيقول الشيطان لا بغيث لنا الليله، البيات بره في الشارع ما علينا، نشوف لنا بيت تاني ولا حاجه. بس طبعا كل واحد متخطط بيه، فانت البيت اللي انت رايحه رفضك يبقى تنزل في الشارع. مش ابليس واحد، ملايين الملايين. فتلاقي الناس في الشارع كلها متقابلتها، ما الشيطان معاها وعايزبها على البنات وعلى الشباب وعلى الدنيا وعلى الخير، زي عارف ازاي يهبل شياطين مع ملايين بس. فان قلت وانت داخل بيتك بسم الله خلاص، الشيطان يقول لك لا ما بيت لنا. فإن وضعت لك مراتك أو أختك أو أنت حطيت الأكل وقلت بسم الله، قال الشيطان لا مبيت لنا ولا عشاء، لا عشاء ولا بيت. قال فذلك شأن، عشان كده لنا لا بلا حتة بات فيها ولا لا نفس الغزة. فأنت شايفني الفيا كده. قال له أنت، قال له لا ده أنا عايش مع ناس ما شاء الله ناس سكرة. الراجل يخش من دول بيت يخش الباب يا ولية لا بسم الله ولا حاجة، أنا أشرح أنا بايت كل يوم، أنا أصلا وضعت من البيت أصلا. أنا قاعد أقول والراجل يخش عليك زي البنين حاجة تفرح عمال يسكن وناخد منه بركة الأكل. يبقى أنت قدامك فرصة تحصن نفسك ومع ذلك لم تحصن نفسك. يبقى لما نتكلم عن خلق سيدنا ادم تعرف ان الكلام لحضرتك ولحضرتي كل بني ادم، اي بني ادم بيفهم يسمع القصه دي ويقول هنعمل ايه مع الشيطان. تحصل نفسك، خليك غريمه، شوف سيدك موسى رسول الله عليه وسلم بيطلب من ربنا ايه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اجري واشركه في امري. ليه يا سيدنا موسى طالب الحاجات دي كلها؟ طلباتك كتير قوي، عشان حاجه واحده بس، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. اسال نفس حضرتك كل يوم، اسال نفسك اخر مره سبحت ربنا قد ايه؟ وجبت فلوس قد ايه؟ وشتمت قد ايه؟ وجبت في سيرة الناس قد ايه؟ اوزن عليك اعمالك قبل ان توزن عليك. بتعمل انت ايه في الدنيا؟ عايش كده خلاص ايام يعدي عليك يوم ورا يوم ورا يوم؟ انت مش عايش، انت ميت. هذا هو مواد القلوب. ان في هذا لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. ايها الاخ المسلم الكريم، انتبه الى نفسك، فانت في معركه من الطراز الاول من المعارك، معركه لن تنتهي الا بموتك. المعركه مش هتبطل لحد لما الروح تطلع من جسد حضرتك. فانتبه الى نفسك وتذكر ان كل يوم بتسمع فيه الذكرى لابد ان تتذكر. وذكر ان نفعت الذكرى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. اللهم اعذنا جميعا من الشيطان الرجيم، اللهم اعذنا من الشيطان الرجيم، اعذنا واعذ ذرياتنا من الشيطان الرجيم. اللهم حفظنا للقران العظيم، اللهم نور لنا قلوبنا ونور لنا عقولنا